الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الخيار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار. وهذا الباب هو من ضمن أبواب المعاملات، فإنه لما تكلم على البيع وعلى شروطه ذكر ما يتعلق بأحكام الخيار. والخيار المراد به طلب خير الأمرين من إمضاء البيع ورده، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع ورده. والفقهاء والمحدثون كذلك يتكلمون على الخيار، وللخيار أنواع: خيار الشرط، خيار المجلس، خيار العيب، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار التخبير بالثمن، خيار الخلف في الصفة. هذه أنواع الخيار. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أحاديث في الباب، حديثان متعلقان بخيار المجلس وأيضا متعلقان بخيار الشرط من وجه، وأما الحديث الثالث فمتعلق بخيار الغبن. أول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان، طيب والمرأتان يدخلان أو تدخلان؟ نعم، وإنما لأن الغالب في التبايع أن يقع من الرجال، لأن الأصل في البيع والشراء يقع من الرجال، فالأصل في النساء القرار في البيوت. وإلا فلو تبايعت امرأتان أو تبايع رجل وامرأة فإن هذا كله نافذ أيضا. قال فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، يعني أن يقول أحدهما للآخر اختر إمضاء البيع أو رده، يعني في أثناء التبايع. فالصورة إذن صورة الخيار كما سيأتي أنهما في أثناء المجلس لهما الخيار حتى يتفرق كما سيأتي، أو أن يختار أحدهما إمضاء البيع أو رده، فيقول البائع للمشتري أو المشتري للبائع نحن الآن تبايعنا ونحن في المجلس وأقول لك اختر الإمضاء أو الرد، فإذا اختار وقال البيع ماضي وتم ويسقط خيار المجلس فهنا سقط الخيار كما سيأتي. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. الحديث دليل على إثبات خيار المجلس، والمراد بالمجلس هنا مكان التعاقد، مكان التعاقد. فالحديث دل على إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري، فلكل منهما حق إمضاء البيع أو فسخه ما دام في مجلس التعاقد وما دام في المجلس. طيب وإلى متى؟ ضابط التفرق، التفرق ضابطه لم يحد، فيرجع فيه إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف، وهذا من الأمور التي لم تحد في الشرع فيرجع في تحديدها إلى العرف. فما عده الناس عرفا أنه افتراق فإنه يلزم بحصوله العقد، ما عده الناس أنه تفرق يحصل فإنه يعتبر تفرقا من المجلس ويلزم فيه العقد. فمثلا في المحل إذا خرج المشتري من الدكان يعتبران تفرقا، إذا كان التبايع عن طريق الهاتف بمجرد إغلاق الهاتف يعتبران تبايعا وتفرقا، إذا كان في بيت له عدة غرف، فخرج من هذه الغرفة إلى الغرفة الأخرى، يعتبر أن تفرق. طيب، إذا كان في سفينة واحدة مثلا أو في صحراء، لنقول مثلا إذا كانوا في الصحراء، الفقهاء قالوا إذا كانوا في سفينة فإذا انتقل منها إلى شق آخر من السفينة فإنهما تفرقا. طيب، وإذا كان في الصحراء فإنهما حينئذ إذا تفرقا بحيث أنه يبعد لا يسمع أحدهما كلام الآخر يعتبر أن تفرقا. طيب، إذا كان في غرفة واحدة كما قلنا وجلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث، ما زال إذن في مجلس العقد حتى يتفرقان بواحد من هذه التفرقات. طيب، والحكمة من الخيار، الفقهاء يقولون أن خيار البيع أحيانا يأتي بغتة، فإذا فارق الإنسان سلعته ربما لحقه بعض الندم فيحتاج إلى أن يعطى الفرصة ليتروى وينظر، فكان من محاسن الشريعة أن جعل له الخيار ما دام في مجلس التعاقد، ما دام في مجلس التعاقد. طيب، المسألة الثانية، قال إذا تبايع الرجلان، أفاد الحديث أن الخيار يكون للبيع، وما في معنى البيع للخيار وما في معنى البيع كالإجارة مثلا والصلح الذي هو بمعنى الذي يكون عن عوض، أما ما عدا ذلك فإنه لا خيار فيه، لا خيار مجلس فيه، لأن هذه إما أن تكون عقود ليست لازمة كالشركة والوكالة وإنما عقود جائزة، وإما أن يكون يعني لا يقصد بها العوض كالنكاح والقرض والرهن والهبة ونحو ذلك، فهذه لا خيار فيها، لا خيار فيها. فلو أن رجلا قال لآخر زوجتك ابنتي، فقال الآخر قبلت وبقي في المجلس، فقال ما دمنا في المجلس لي أن أرجع، نقول لا، لأن هذا يكون في البيع وما في معنى البيع. طيب، بقي أمر، ما هي مسقطات هذا الخيار، ما هي مسقطات خيار المجلس؟ مسقطاته التفرق، وأيضا إسقاط الخيار من أحد الطرفين، التفرق بأن يتفرق بأبدانهما عرفا، الثاني إسقاط الخيار بأن يقول أحدهما للآخر نتفق الآن على أننا نسقط الخيار، فيصح ذلك ويكون حينها العقد قد لزم. إذا تقرر هذا كله فاعلم أن القول بثبوت خيار المجلس هو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، وقال به أيضا عدد من السلف، وخالف في ذلك آخرون كالمشهور عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، فقالوا لا يثبت خيار الشخص، خيار المجلس، بل بمجرد التبايع يلزم العقد، لأن الأصل في العقود النفوذ، فما دام تبايع فليس لأحد أن يرجع ولو كان في المجلس. طيب، كيف عملوا مع هذا الحديث؟ يقول ابن عبد البر وهو مالكي رحمه الله، يقول أجاب مالك وأبو حنيفة عن هذا الحديث بأجوبة لا تنتهز أو كما قال، فالحديث صريح وهو حجة، فالأقرب والله أعلم إثبات خيار المجلس، إثبات خيار المجلس، ولكن بأي شيء يكون كما قلنا يرجع فيه إلى العرف، واليوم استجدت أنواع من التبايعات فإنه حينها يعتبر تفرق. طيب، التفرق الذي يكون عن غير قصد، مثلا تبايع رجلا عن طريق النت ثم تم التعاقد تماما، واشترى البائع المشتري وباع البائع واتفق على ذلك، ثم انقطع النت مثلا، ما تقولون؟ هل حصل التفرق؟ ها، أليس حصل التفرق حينها؟ ألا يعتبر حصل التفرق؟ يقال بلى، حصل التفرق حينها ما دام التعاقد تم، ما دام التعاقد تم حينها. على كل حال هذا مما قد يختلف فيه الناس في هذه الصورة. طيب، ثم أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. الحديث كما قال أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن جرير من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث قال عنه الترمذي حسن، إسناده حسن، ويقصد بذلك هذا الحديث الذي فيه زيادة ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وإلا فأول الحديث هو صحيح لغيره لشواهده. وأما الزيادة التي قال حتى يتفرق من مكانهما فهي عند البيهقي والدارقطني من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب، ولعل غرض ابن حجر رحمه الله تعالى من إيرادها المراد فيها أن يتفرق، يعني أنه ذكر في هذه الرواية بيان التفرق من المراد به أن يتفرق من مكانهما، وإلا فأول الحديث كافي، لكن هذه الرواية فيها بيان فقط يتفرق من مكانهما. وعلى كل حال الحديث إسناده حسن، وذلك لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، والعلماء يحتجون بها ويعدونها من قبيل الحسن. مسألة الحديث فيه ما تقدم من إثبات خيار الشاق خيار المجلس للمتعاقدين ما لم يتفرق بأبدانهما كما سبق أن ذكرنا ذلك، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر كما قال إلا أن تكون صفقة خيار، يعني أن يختار أحدهما إمضاء البيع أو فسخه، فإنه حينئذ ينقطع الخيار وإن لم يتفرق، لأن الطرف الآخر يعني متى يحتاج إلى هذا؟ يحتاج إلى هذا إذا كان أحد الطرفين يقول أنا الآن سأجلس معك وما أدري قد تعود، فلنعقد العزم من الآن وننهي الأمر، تم؟ يقول تم، لا خيار لك بعد ذلك وإن كنت في المجلس، فيقول نعم، نقول حينها تم الأمر. وهذا معنى قوله إلا أن تكون صفقة خيار، يختاران الإمضاء أو يختاران الإمهال، وهذا ما يسمى بخيار الشرط، بخيار الشرط، فيختار أحد الطرفين ويشترط لنفسه مدة في الخيار، فيقول أبيع عليك مثلا هذا الجهاز أو هذه السيارة بشرط أن لي الخيار لمدة 3 أيام فيصح، وهذا ما يسمى بخيار الشرط. والخيار يكون لمن؟ قلنا في خيار المجلس يكون للمتعاقدين جميعا، لكن في خيار الشرط يكون لمن؟ لمن اشترط فقط، للمشترط فقط. فإذا كان الذي اشترط البائع قلنا لك الخيار فقط، أما الطرف المشتري فالبيع نافذ في حقه، وإذا كان اختار جميعا فيكون لهما جميعا. طيب، إنسان ذهب إلى السوق وأراد أن يبيع سيارته، فجاء رجل وأراد أن يشتريها منه مثلا 10,000 ريال، كان هذا البائع لا يدري هل البيع مناسب أو لا، فقال أبيعك بشرط أن لي الخيار لمدة يوم أو يومين أو 3. فقال المشتري اتفقنا. الآن المشتري لم يشترط الخيار لنفسه، وإنما الذي اشترط هو من؟ البائع. أنتم معي يا أخوان؟ فلما كان بعد نصف يوم مثلا قال المشتري أنا لا أريد البيع، نقول ليس لك، لأن الذي اشترط البائع فقط هو الذي له الخيار، أما المشتري فقد نفذ البيع في حقه إلا إن كان كما قلنا اشترطا جميعا. طيب، وفي الحديث مسألة أخرى وهي نهي المتعاقدين عن التفرق من مجلس العقد بقصد أن يلزم أو بقصد أن يتمم البيعة وأن يلزم العقد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فإذا تفرق بقصد أن يلزم العقد وأن يتممه فإن هذا مما نهي عنه، لأنه قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، وإنما ماذا يعمل؟ ينتظر حتى يكون القيام المعتاد، حتى يتم القيام المعتاد. طيب، وأما ما روي عن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا اشترى شيئا فأراد أن يتم عاد خطوات إلى الوراء ثم رجع إليه، فإن هذا محمول على أنه لم يبلغه النهي رضي الله عنه، وإلا فهو من أشد الناس حرصا على اتباع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلعله كما يقول العلماء لم يبلغه النهي، وإلا فالحديث فيه نهي صريح عن أن يفارق الإنسان صاحبه حتى يتمم بيعه. ولاحظ أنه قال خشية أن يستقيله، مما يدل على أن النية في التفرق معتبرة. يعني إنسان لما تبايع جاء شخص آخر فناداه فخرج، هنا تم البيع خيار المجلس انتهى، لكن نقول هنا ما قصده، ما الذي استثاره للخروج؟ إن كان قد خرج بقصد إتمام البيعة هذا مما نهي عنه، وإن كان قد خرج لا بقصد ذلك فإنه يصح. طيب، حتى ولو خرج بقصد إتمام البيعة هل البيع باطل؟ الجواب لا، البيع صحيح وقد نفذ، وإنما أتى هذا المفارق بقصد إتمام البيع أتى بالمنهي عنه والمحظور. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، فقال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل ورد في بعض الروايات تسميته وأنه اسمه حبان ابن منقذ، وكان رجلا أصيب بشيء أصابه على رأسه، فيعني ترتب على ذلك أنه كان يخدع في البيع، ذهب بعض يعني إدراكه، ولكنه كان صاحب بيع وشراء، فما انقطع عن البيع والشراء وإنما ظل على ذلك. وكان من نتاج هذه الإصابة التي أصابته رضي الله عنه أنه أثر ذلك في نطقه، كان إذا أراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام قال فقل لا خلابة، فكان يقول لا خيابة، بعضهم يقول لا خذابة، أثر حتى في نطقه. الشاهد في الحديث أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنه يخدع في البيوع، قال إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، لا خديعة. والحديث دليل على إثبات خيار الغبن، وخيار الغبن هو الخيار الذي يثبت لمن زيد عليه في الثمن. فيقول أنه إذا باع أو اشترى أحد سلعة فتبين أنه غبن فيها غبنا ظاهرا فإنه يثبت له الخيار. طيب، ما ضابط ذلك؟ منهم من قال أن الضابط في ذلك أن يزيد عليه بمقدار الثلث فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. مثلا أراد أن يشتري مثلا أرض، وقيمة الأرض مثلا 100,000 ريال، فباعها عليه ب150,000 ريال، غبنه بكم؟ بمقدار النصف. فله حينها أن يعود إلى أن يعود على المشتري بذلك البيع، وله خيار الغبن لأنه غبن. وهنا يقال لا بد أن يكون الغبن غبنا ظاهرا، لأن من الغبن ما تجري العادة به، وهو الغبن اليسير الذي جرت العادة أن الناس يتغابنون فيه. إنسان مثلا أراد أن يشتري سيارة قيمتها مثلا ب10,000 فاشتراها ب10,500، هذا مما تجري العادة به أو نحو ذلك. لكن المراد الغبن الظاهر الذي فيه زيادة في الثمن، زيادة ظاهرة. فالحديث دليل على إثبات خيار الغبن. والقول بإثباته هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، وكما قلت اختلفوا في مقدار ضابط الغبن، فمنهم من حده بالثلث ومنهم من قال غير ذلك. وقال آخرون لا يوجد ما يسمى بخيار الغبن، بل إذا اشترى الإنسان وكان معه فكره وإدراكه وغبن فليس له الخيار. لماذا؟ قالوا لأنه كان قادرا على أن يسأل ويتثبت، فما دام أنه قصر في ذلك فليس له خيار. وهذا مذهب الجمهور، قالوا ليس له خيار، قالوا لعموم أدلة البيع التي مؤداها أن البيع نافذ، والقصور كان منه حينما قصر في التثبت والسؤال. طيب، وهذا القول يعني كما قلت هو مذهب الجمهور، لكن الحديث يدل على أن المغبون له الخيار، وهذا الذي جرى عليه مذهب يعني الحنابلة ومذهب المالكية أنه يثبت له الخيار. وهذا من باب الرفق بالمشتري، فإنه قد يغبن ويخدع في البيع، فمن حكمة الشريعة أن يجعل له خيار، ومن المصلحة أن يجعل له خيار حتى يعني يتراجع إذا كان تبين له أنه غبن في البيع ونحو ذلك. وهذا أيضا في حفظ لأموال المسلمين، فإنه قد يذهب وهو مدرك، لكن يأتي من يخدعه بمدح للسلعة ونحو ذلك، فكان أن جعل له خيار الغبن. طيب، إذا بايعت فقل لا خلابه، هل من شرط الخيار أن يشترط هو ويقول لا خديعة ولا غبن، أو لا يشترط؟ لا يشترط ذلك، وإنما إذا تبين أنه غبن فله الخيار، لكن كما قلنا إذا كان الغبن ظاهرا. من صور الغبن التي تقع تلقي الركبان، فهذه أيضا من صور الغبن التي قد تقع، لكن الحديث هنا ذكر الأمر بعمومه. وإلا فالحنابلة يقول الخيار الغبن يقع في ثلاث صور: في المسترسل يعني الذي لا يماكس، وفي تلقي الركبان، وفي بيع الحاضر للبادية. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الربا. الربا المراد به الزيادة الحاصلة بزيادة الربوي بجنسه أو بتأخير القبض فيما يلزم فيه القبض من الربويات. ويتبين من التعريف أن الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو الزيادة، وربا النسيئة هي التأخير. ربا الفضل أن يبيع شيئا من الأموال الربوية بجنسها متفاضلة، أن يبيع شيئا من الأموال الربوية بجنسها متفاضلة. مثلا كما سيأتي، يبيع أو يبادل صاع تمر بصاعين تمر يد بيد، فالذي حصل هنا ماذا؟ ربا فضل، تفاضل تفاضل المالان الربويان هذا ربا فرض. طيب ربا النسيئة، النسيئة كما قلنا التأخير أن يبيع شيء من الأموال الربوية بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في علة ربا الفضل، أن يبيعهما بالتأجير أو نقول من غير تقاطف. مثلا صاع تمر، صاع تمر بعد أسبوع، غرام أو مثلا 10 غرامات ذهب ب100 غرام فضة لكن بعد يومين، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. سيأتي الكلام على هذا. عقد المصنف هذا الباب وذكر فيه 17 حديثا، والربا محرم بالإجماع بدلالة القرآن وبدلالة السنة، بل إنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يرد في شيء من المحرمات بعد الشرك شيء مثل ما ورد في الربا لشدته وشناعته، حتى قال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذه قيلت في الربا. نعم.